فتحت الرؤيا أريد ما أريد أنساك أشوفك أنت آني زماني أنت ومكاني أشوفك أنت آني زماني أنت ومكاني حجي الناس أذاني حجي الناس أذاني أحبك أحبك ليش ما أدري أحبك ليش.